إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ديالك راه قتلتني بها عباد الله ورا الرقية ديالك كتسبحها كل نهار وكتعاودها عباد الله قتلتني وانا نجيت ما قدر الله والله من نهار سبحاتك وهي كدير الرقية ديالك وانا راه نهار عرفاتك وانت كدير الرقية ديالك ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وقالوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج إن تأبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله الشيخ قبل ما نجي هالعر سلمت عليك قبل ما نجي ورقة لها في الرقية ديالك الشيخ راه كديرها يوميا وكتقطعها أنا نزاوي الشيخ راه سلمت ومولاكم يا من ونعم النصير. وكتزيد كتبني السوديتي كتزيدني كدير لي السوديتي كتقتلني نتوما بجوج نتوما بجوج قتلتوني قتلتوني قتلتوني بغيت نخرج نمشي بحالي. عييت الشيخ عييت على فكرني مات انا جيت انا معاه انا بغيت نعرض ولا انا جيت انا جيت انا بغيتش نرد حتى انا عييت راه كدير روحي عامين عامين الشيخ كدير روحي ديالك قتلتني من ناشر ديك وديتي قتلتني الشيخ تراقي ما بغاتو من غيرك تراقي ما بغاتو ما بغاتك حتى حتى حتى انا جيت قتلتني قتلتني بالرقية قتلتني ما عرفتش شنو غتعدي قتلتني انا عدمتها الشيخة عدمتها ويني قتلتني بالرقية قلت شو عم تعدي وقتلتني الشيخ قتلتني قتلتني ويني بلاد اليهود وخدني الرقية علاش علاش الشيخ علاش الشيخ علاش الشيخ ما عليناش درت انا ما داير والو انا كنجي معاه ونجي معاه ما داير والو يعني أنت لا تعطي شيء إلى الزواج فقط لتعطيل الزواج وهذا إثم هذا خطأ هذا ذنب هذه معصية سبحانه تعلم الأخرى الراقي ها؟ أنا مش عارف تسلم تعلم مش عارف زين لدي كنت تعطي الزواج سنوات 17 سنة وهل تعطي الزواج وكم من شابة وكم من امرأة تظن أن الأمر هين وأن الذي يحول بينه وبين الزواج جن أو شيطان أو سحر أو عين وحسد لا إله إلا الله كنت يهودي كنت يهودي كنت يهودي كنت يهودي دخلت بسحر 17 سنة عذبتها ضاع من عمرها 17 سنة من الزواج وهي كم الآن تقدمت في السن ولكن أنا لبست كل شيء عليها ولي نادم نادم نادم نادم أنا الشيء اللي درت مع عقل نادم هي ما كدير والو دريبة ما كدير والو ولا نادم الشيخ ما كانش كدير والو الإنسانة اللي خايبة كدير الخير مع الناس وإني أنا خايبة أنا تصرفت خايب مع حق الشيخ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عاهد الله ألا أعطل الزواج أعاهد الله ألا أعطل خطبة ألا أعطل زواجا أعاهد الله ألا أعمل على السحر من اليوم أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى أعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان أعاهد الله أن أشهد في الطاعة والعبادة أعاهد الله أن أخرج منها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب تعمل على تقوى الله على الصلاح تشاهد في طاعة الله لا تعطي خطبة ولا زواج وأن تخرج منها وتعاود الرجوع إليه بإذن الله تعالى نتأكد منها خلاص يا إن شاء الله.